المرتبة باختصار المراتب: أولا الجمع، ثانيا النسخ، ثالثا الترجيح، رابعا التوقف. التوقف المرتبة الأولى الجمع، مثل لها الشيخ بقوله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت. هنا في التعارض، الأولى فيها إثبات والثانية فيها نفي، فهنا في التعارض إثبات ونفي لا يمكن، فلكن هنا يمكن الجمع بينهما، فنجمع بين الدليلين ونحمل كل نوع أو كل آية على نوع من أنواع الهداية، فنقول في الأولى مثلا إنها لتهدي مراد بها هداية التوفيق، وعفوا إن الأولى هداية الإرشاد والدلالة، والثانية هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا يمكن ولا يهديها لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة النسخ، ولكن بقيد وبشرط، وهو العلم بالتاريخ، أن نعلم أن أحد هذين النصين العامين متأخر، فإذا علمنا لم يمكن الجمع وعلمنا أن أحدهما متأخر فننتقل إلى مرتبة النسخ ونعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. ومثل له الشيخ بقوله تبارك وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، وقول: فمن شهد منكم شهرا فليصم. هذه فيها تعارض، لأن الأولى فيها تخيير بين الصيام والإطعام، والثانية فيها تعين وإلزام وإيجاب الصيام، حينئذ لا يمكن الجمع شهر واحد ووقت واحد لا يمكن، فيقال حين هنا بالنسخ، لأننا نعلم التاريخ وأن الآية الثانية متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها. المرتبة الثالثة إذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ، فهنا ننتقل إلى الترجيح بين الدليلين، ونأخذ وننظر في ما هو، ما هناك قرائن ترجح أحد هذين النصين على الآخر فنعمل به. والمرجحات ستأتينا إن شاء الله، المرجحات كثيرة جدا جدا جدا، وسيأتي إشارة إلى شيء منها في الباب الذي يلي هذا الباب، وهو باب الترتيب بين الأدلة، ذكر فيه الشيخ جزءا وطرفا وإشارة إلى ما يمكن ويحصل به الترجيح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكر فليتوضأ، وفي قوله وقوله لما سئل عن الوضوء من مس الذكر قال: لا، إنما هو بضعة منك. فعلى يعني تقدير ثبوت هذين الحديثين يكون تعارض طبعا، والفرض أن التعارض بين حديثين ثابتين، أما حديث ضعيف فلا إشكال حينئذ أنه لا يعارض الحديث الصحيح، لكن إذا كان التعارض بين حديثين ثابتين فحينئذ سلك مسلك بعض أهل العلم مسلك الترجيح، ورجح بعض أهل العلم الأول وهو قماس فليتوضأ، قالوا لأنه أحوط وأبرأ للذمة، ولأنه أصح، ولأنه ناقل عن الأصل، فالأصل عدم الوضوء، وهذا ناقل عن الأصل. وبعض أهل العلم سلك مسلك الجمع بين هذين الدليلين، وقال نحمل حديث من مس ذكر فليتوضأ على يعني الاستحباب، ويعني وحديث لا يعني نفي عدم الوجوب، وبعضهم قال من مس ذكره إذ إن كان لشهوة، والحديث الثاني إنما هو بضعة منك إذا كان لغير شهوة. المرتبة الأخيرة وهي إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن النسخ ولم يمكن الترجيح، فهنا يجب التوقف والسكوت، ولا يوجد كما قال الشيخ له مثال صحيح. ثاني القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا. أولا أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلىها بمكة ولما خرج إلى منى عادها بمن فيها من أصحابه. ثانيا، فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثاله قوله تعالى: أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية، وقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. ثالثا، فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما. رابعا، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. نعم. القسم الثاني إذا كان الدليلين تعرض بين دليلين خاصين ليس عامين، خاصين، ونفس العمل ونفس المراحل ونفس المراتب نسلكها في هذا الدليل. الجمع، فإن يمكن الجمع فالنسخ إن علم التاريخ، فإن لم يمكن النسخ فالترجيح، فإن يمكن الترجيح فالتوقف نفس الشيء. الجمع مثل حديث جابر أن النبي في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر والعصر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر أنه صلىها بمنى، فهنا يمكن الجمع بينهما بأن يقال أنه صلىها بمكة ولما ذهب إلى منى وجد أن أصحابه بعض أصحابه ينتظره فأعادها معهم تطيبا لخاطرهم. الثانية، إن لم يمكن الجمع فالنسخ إن بشرط علم التاريخ، يعني إن علم تأخر أحد النصين، وكما في قوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى آخر الآية، ومع قوله: لا يحل لك النساء من بعد، فالأولى فيها إحلال وفي الثانية فيها تحريم، فلا يمكن الجمع، فحينئذ نقول علم التاريخ والثانية متأخرة تكون ناسخة للأولى على أحد الأقوال، وأنه يعني هذا من تكريم نساء النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يعني منعه من الزواج بغيرهن. فإن لم يمكن النسخ لعدم العلم بالتاريخ، فهنا حينئذ نلجأ وننتقل إلى مرتبة الترجيح إن أمكن أيضا إن كان هناك مرجح. فمثل حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس تزوجها وهو محرم، فهذا فيه تعارض. الزواج واحد، عقد واحد، والمرأة واحدة، ولا يمكن أن يكون تزوجها مرتين، فحينئذ نقول لا هناك مرجح، نرجح حديث ميمونة، لأن هناك عدة مرجحات تقوي الحديث، ومنها أن صاحبة القصة وهي أدرى بها، ويؤيد حديث أبي رافع، أبو رافع كان هو الخاطب والرسول بينهم، يعني هو الخاطب هو الذي يعني فاتحها في الأمر، حينئذ يكون هذا مقدم. ويحمل حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أنه لم يعلم بأنه تزوجها مع أن ميمونة خالته، لكن ما علم بالزواج إلا حينما يعني إلا النبي عليه الصلاة والسلام محرم، فظنه قد تزوجها وعقد عليها وهو محرم. نعم. فإن لم يمكن الترجيح فحينئذ نسلك ونلجأ إلى التوقف، وأيضا ليس له مثال صحيح. نعم. القسم الثالث، أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. القسم الثالث التعارض بين عام وخاص، عام وخاص، وهذا أمره يسير وسهل، وهو التخصيص. التخصيص يخصص العام، يعني يستثنى، بمعنى يستثنى الخاص من حكم العام. حديث فيما سقت السماء العشر، هذا عام يشمل القليل والكثير والفواكه والخضروات، ما يكال وما لا يكال. والثاني خاص، ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة، هذا خاص بالمقدار، بهذا المقدار وبما يكال، فيخص العموم ويقال فيما سقت السماء العشر إن كان مما يكال وبلغ نصابا خمسة أوسق فما أكثر فأكثر. نعم. القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما عم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. الأول أن يقوم دليل على التخصيص. نعم. القسم الثالث التعارض بين عام وخاص، والرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما إلى آخره. الأول يسمى العموم والخصوص المطلق، القسم الثالث يسمونه العموم والخصوص المطلق، والرابع يسمى العموم والخصوص الوجهي، الوجهي. الثالث يسمى العموم والخصوص المطلق، والقسم الثالث يسمى العموم والخصوص الوجهي، أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه، والدليل الثاني أيضا أعم من وجه وأخص من وجه. في كل من الدليلين في القسم الرابع، في كل من الدليلين عموم وخصوص، فهو أعم من وجه وأخص من وجه، والثاني كذلك أعم من وجه وأخص من وجه، فيسمى العموم والخصوص الوجهي. نعم. وله ثلاث حالات، ليس أربع كالأول والثاني، لا، لم يعني نقص مرتبة النسخ، في مرتبة نعم، خلنا ننظر فيها. نعم. نعم. الرابع، القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما عم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. أولا أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن، فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها في ليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل، سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. ثانيا وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة فيشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فيجوز تحية المسجد في أوقات النهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، عفى الله عنك، في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. ثالثا وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. لكن لا، بس. هذا القسم الرابع ما في إلا ثلاث مراحل أو مراتب، الجمع الترجيح التوقف، ما فيه نسخ. فيقال المرتبة الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخص به، به كما في المرحلة القسم الثالث، كما في القسم الثالث. وإن لم يقم دليل على التخصيص فهنا نلجأ إلى الترجيح، كما في حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول فيه عموم وخصوص، والثاني أيضا فيه عموم وخصوص كما بينه الشيخ. لكن هنا نقول يمكن الترجيح بين هذين، فالراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، وتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، ويعني يقدم هذا لأن العموم الثاني لا صلاة هذا عام، لا صلاة هذا عام لكل صلاة، تحية المسجد وغير تحية المسجد، فريضة قضاء تحية المسجد أي شيء هذا عام، عام في كل صلاة، وخصوص الوقت بعد العصر وبعد الصبح. لكن العموم فيه يقال يخص هذا العموم لا صلاة، يخص بقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، يخص منه تحية المسجد، أو بعبارة أعم ذوات الأسباب. ليش؟ لماذا؟ نقول يقال لأن العموم فيه العموم لا صلاة هذا قد ضعف وخص يعني أمور أخرى كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة كما دلت عليه ذلك نصوص خاصة، فضعف عمومه يقدم عليه خصوص الحديث الأول. نعم. وإذا لم يمكن الجمع والتخصيص جمع، تخصيص العموم جمع، ولم يمكن الترجيح فحينئذ يعمل به فيما لا يتعارضان فيه، ونتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. نعم. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسب ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. نعم. كما ذكرت في الأول في البداية أن التعارض الحقيقي الذي هو كما عبر الشيخ في نفس الأمر هذا لا يمكن أن يقع، لكن التعارض الواقع هو التعارض النسبي، التعارض النسبي. نعم. الترتيب بين الأدلة، إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح فيرجح من الكتاب والسنة. نعم. الترتيب بين الأدلة هذا عند ذكر الأقوال والأدلة، عند ذكر الأدلة إذا مرت مسألة يعني خلافية أو تريد أن تستدل، فما الذي تقدم؟ تقدم أولا الكتاب، تذكر أولا أدلة الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم القياس، هكذا ترتبها. أما إذا تعارضت فهذا كما سبق، يعني تعارضت فهذا كما سبق يعمل فيه ما سبق في المسألة السابقة. ثم ذكر الشيخ هنا ما يعني يفيد ويساعد عند ويعمل به عند الترجيح، عند الترجيح. وليت الشيخ ذكر هذه المرجحات ذكرها في أثناء أو في نهاية المسألة السابقة لكان أنسب. وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، والمثبت على النافي، والمثبت على النافي، والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، وصاحب القصة على غيره، ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، ويقدم من القياس الجلي على الخفي. نعم، هذه من المرجح، هذه مما يعني من المرجحات أو مما يعتمد عليه في الترجيح. وقلت يعني لو أن الشيخ ذكرها في يعني أثناء أو أشار إليها في نهاية الفصل السابق لكان أنسب، لأن هناك نحتاجها يعني من المراحل ومن العمل الجمع النسخ الترجيح. طيب بماذا نرجح؟ بمثل هذه الأمور. وسبق إشارة الشيخ إلى بعض المرجحات مثل قوله في ما سبق لأنه مثل أبرى، لأنه أحوط، لأنه أكثر طرقا، لأنه ناقل عن الأصل ونحو ذلك. أيضا من المرجحات ما يعني يفيد في الترجيح بين النصوص من الكتاب والسنة عند التعارض، من ذلك كونه نصا، كون الدليل نصا، فالنص يقدم على الظاهر. إذا تعارض دليلان أحدهما نص وأحدهما ظاهر، فالنص مقدم، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر يحتمل معنيين فأكثر. كذلك الظاهر على المؤول، كذلك يقدم المنطوق على المفهوم، والمثبت يقدم على النافي، وكذلك الناقل كما سبق، ناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل، كذلك العام المحفوظ وهو الذي لم يدخل التخصيص وقدم على غير المحفوظ وهو الذي دخله التخصيص، وهكذا ويعني إلى آخر ما ذكره الشيخ. والمرجحات بابها كثير جدا جدا جدا، لكن هذه من أهمها أو من أشهرها أو مما يحصل به الترجيح. نعم. المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أولا أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف. ثانيا أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأل عنه وإن كان يحتاج إلى. نعم، باب الفتوى من أهم الأبواب ومن أخطرها، لأن المفتي مخبر عن الله وموقع عنه وناقل لحكم الله تبارك وتعالى، فهو باب خطير عظيم لا ينبغي للإنسان أن يقدم عليه إلا إذا كان مؤهلا لذلك، عالما بما سئل عنه، ولا ينبغي له أن يتشوف وأن يحرص على هذا. لكن إذا ابتلي وهو أهل للسؤال فإنه يجيب، ولا ينبغي للإنسان أن يحرص عليه وأن يتشوف عليه، لأن هذا أمره عظيم وخطير. ولذلك ذكر الشيخ هنا شروط الفتوى نحتاجها. ليس كل إنسان يجوز له أن يفتي، لا هناك شروط، لا يحل تحل الفتوى إلا بشروط، ومنها ما ذكره الشيخ هنا. نعم. أولا أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف. ثانيا أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا كان أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأل عنه وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرؤ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. ثالثا أن يكون هادي البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل الحال. ثانيا ألا يعلم من ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. ثالثا ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا ليشد المفسدتين بأخفهما ما يلزم المستفتي. نعم، شروط الجواز ذكر الشيخ منها ثلاثة. أولا العلم، يكون عالما بما سئل عنه، إما علما يقينيا أو علما ظنيا راجحا، علما يعني يغلب على ظنه ذلك. ثانيا التصور وفهم السؤال والمقصود به، نعم. وثالثا عدم الموانع من غضب شديد ومن جوع شديد ومن هم شديد ونحو ذلك، لأجل أن يكون هادئ البال ويتصور ويفهم كلام السائل. أما الوجوب والتعين على يعني على المفتي إذا سئل، فالوجوب له شروط، منها الوقوع، أما إذا لم تقع فلا يجب عليه. يعني إذا كانت المسألة افتراضية أو يعني تقديرية احتمالية افتراضية فمقدرة يعني لم تقع، فهنا لا يجب عليه، لكنه يستحب إن يعني كان في ذلك مصلحة، إن كان في ذلك مصلحة. الثاني أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو يعني ضرب آراء العلم بعضهم ببعض وغير ذلك من المقاصد السيئة. والثالث ألا يترتب على فتوى ضرر خاص أو ضرر عام، ضرر خاص يلحقه في نفسه أو في أهله أو ماله أو ولده، أو ضرر عام في يقع على غيره أو يقع بين العلماء والمشايخ، فحينئذ إذا ترتب على ذلك شيء من الضرر فإنه يجب عليه التوقف ولا يجوز له الإفتاء دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. نعم. ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمور: الأول أن يريد باستفتاء الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل فتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر. الرابع أن ينتبه لما يقول المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. أعد في الأخير اللي قرأت ما يلزم المستفتي. هذا قرأنا هنا، وش اللي بعده؟ الاجتهاد. وينبغي أن يختار أوثق وقيل يجب ذلك، وش بعده؟ الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر. الرابع أن ينتبه لما يقول المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. بس بعد الاجتهاد. نعم. ما يلزم المستفتي يعني ما يجب عليه؟ يجب عليه أمور، منها حسن القصد، ومنها أن لا يسأل، يجب عليه أيضا أن لا يستفتي إلا من هو من أهل العلم، وأن أيضا كذلك أن يوضح السؤال وأن يبينه. نعم إلى آخر. نعم. الاجتهاد تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد: للاجتهاد شروط، منها أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده، كآيات الأحكام وحديثها، كآيات الأحكام وحديثها وأحاديثها. ثانيا أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الاسناد ورجاله وغير ذلك. ثالثا أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. رابعا أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالة الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. سادسا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. ما يلزم المجتهد: يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة. الاجتهاد هذا من أعظم من مراتب الدين، وهو فرض لا بد منه، لأنه يقوم عليه الدين ومعرفة أحكام الله تبارك وتعالى. لكن لا يجب الاجتهاد ولا يطالب به كل أحد، وإنما يطالب به أهل العلم ومن يعني أدرك العلم، هذا اللي يطالب الاجتهاد ويلزمه ويخاطب به. والاجتهاد في الاصطلاح هو بذل الجهد، لكن جهد مقيد لإدراك ومعرفة حكم الشارع. والاجتهاد له شروط، ليس كل لا يجوز الاجتهاد إلا بها، ليس كل من أدرك طرفا من العلم يحق له أن يجتهد، لا، لكن له شروط، منها ما ذكره الشيخ: أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه، كآيات الأحكام وأحاديثها وغير ذلك، وأن يعرف ما يتعلق بصحة الأحاديث وضعفها ومعرفة الرجال والأسانيد، حتى لا يحكم بحديث ضعيف ونحو. وأيضا كذلك أن يعرف ما هو، أن يعرف المنسوخ من غير المنسوخ، المجمع عليه من غير المجمع عليه، حتى لا يحكم بمنسوخ أو يخالف الإجماع. كذلك أن يعرف ما يتعلق بدلالات الألفاظ من عموم وخصوص، وما يحصل به وما يعرف به العموم، ما يعرف به الخصوص وغير ذلك. وكذلك أن يكون متمكنا معارفا بأصول الفقه وما يحتاجه، وما يعني يحتاج المجتهد فيه. كذلك أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام، ما يكفي العلم، لا، لابد أن يكون فقيها، فقيها النفس، يستطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها. وهذا يعني قد يتعذر استنباط الأحكام من أدلتها في جميع الأحكام، لكن قد يتجزأ الاجتهاد ويعني يجتهد في باب معين، فالاجتهاد ممكن وقد يتجزأ، فيمكن أن يجتهد في باب من أبواب العلم إذا تمت شروطه في حقه. ويلزم المجتهد أن يبذل وسعه وأن يستفرغ جهده في إدراك ومعرفة الحق، وأن يطلبه وأن يسعى بطلبه بكل ما يستطيع. أما إذا سعى وبحث ولم يظهر له الحكم، فحينئذ لا يجوز له أن يتكلم ولا أن يفتي ولا أن يعني يحكم، بل يجب عليه التوقف، ويجوز له التقليد للمجتهد حينئذ للضرورة، للضرورة. نعم. ولما ذكر الشيخ الاجتهاد ذكر ما يقابله وهو التقليد. نعم. التقليد: التقليد لغة وضع شيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة،

فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. ثانيا، والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. فتوى المقلد. نعم. التقليد نوعان، عام وخاص. عام وخاص. العام أن يأخذ وأن يقلد مذهب من المذاهب، مثلا يتبع مثلا مذهب الحنابلة ويقلده في جميع في كل المسائل. الخاص أن يقلد أن يكون مثلا له مذهب خاص لكن ينتقل عنه لمسألة في مسألة معينة لقول عالم من العلماء في غيره، أو يقلد غيره في قضية معينة. التقليد العام كما رأيتم أن فيه أقوالا ثلاثة: الوجوب المطلق، التحريم المطلق، الثالث ما ذكره شيخ الإسلام التفصيل. لا يجب التمذهب مطلقا ولا يحرم مطلقا، وإنما فيه تفصيل. فيقال يقلد المذهب ويأخذ به ويتبعه بشرط، إلا إن ظهر له صحة خلاف في مسألة ما من المسائل، فحينئذ لا يجوز أن يلتزم المذهب في مسألة تبين له فيها ضعف المذهب في تلك المسألة الخاصة، بل يحرم التمذهب في مسألة تبين له فيها الحق، لا يجوز. أما فيما عداها ففرضه التمذهب، ما عنده لا يستطيع، فرضه التمذهب وهو أخذ بقول أهل العلم، والمذهب أصحاب المذهب أئمة علماء، ليس له، لكن إذا ليس له قدرة على الاجتهاد فرضه التمذهب لا يستطيع، لكن إذا تبين له قول وضعف المذهب في مسألة من المسائل فيجب عليه ترك المذهب في تلك المسألة الخاصة. نعم. أما المذهب الخاص أو التقليد الخاص فهو في قضية معينة إذا احتاج لذلك كما سبق. فتوى المقلد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه. نعم صحيح. فتوى المقلد يعني سئل إنسان ليس عنده علم، هو مقلد، فهل يفتي أو لا يفتي؟ فيه كما رأيتم هذه الأقوال الثلاثة: لا تجوز الفتوى أبدا، والثاني التفصيل، يفتي فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يفتي غيره، والثالث الفتوى بالتقليد جائزة عند الحاجة وعند عدم وجود عالم، وهذا هو الصحيح. إذا لم يكن هناك عالم ولم يوجد إلا هذا المقلد، هل يبقى الإنسان على جهله أو يأخذ بقول هذا المقلد وهو أحسن من السائل؟ والمقلد معتمد على قول عالم، فيجوز أن يسأل المقلد وأن يفتي المقلد عند الحاجة وعند عدم أهل العلم. نعم. وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين، اللهم آمين. ونحن نقول نحمد الله على التيسير والتسهيل، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لشيخنا، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أعد السؤال، أعد السؤال. مقلد وناقل، ناقل للفتوى طبعا، هو مجرد ناقل، المقلد ناقل، ليس منشئا مبتدئا للفتوى من نفسه، لا، ينقل غيره. لكن هل يجوز أن يقل يفتي كما رأيت فيها الأقوال؟ يعني إنسان في سفر ما عنده عالم ولا يستطيع أن يتصل، وما معه إلا إنسان يعني أحسن منه علما ومقلد، يسأله، نقول نعم إذا احتاج لذلك يسأله، والمقلد يفتي ويخبر، يقول قال فلان كذا وسألت فلان فقال لي كذا ونحو ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.